قال سواء كانت تلك الدلالة لغوية كالأسد فإنه راجح في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي له. ده تعليل لإيه؟ لأنه ده تعليل لإيه؟ رجحان للرجحان. آه. راجح لأنه ولا صارف له عنه. ولا صرف له عنه. ما قالش رأيت أسدا في المعركة يلبس الدرع. ما هو الأسد مش هيلبس درع، طالما قال درع يبقى دي قرينة صارفة، فحيث لا قرينة يتعين الحمل على الحقيقة. ومرجوح في الرجل الشجاع. أيوه. لأنه معنى مجازي. صح. ولا صارف إليه. بتقولي إيه يا غد؟ بلاش كلام جانبي. قولي لي أنا. عايزة إيه بقى؟ قولي. ولا صارف إليه. وهذا مرادف قوله كالأسد، أي من قولك رأيت اليوم أسدا. فإنه يحتمل أن يراد به اسم واحد السباع وهو الحيوان المفترس. أيوة. والرجل الشجاع. والرجل الشجاع يراد به الحيوان المفترس والرجل الشجاع، يحتمل أن يراد ده ويراد ده. كما قال الناظم وقد يرى للرجل الشجاع. ده كلام الناظم يعني، لكنه ظاهر في الحيوان المفترس راجح، وهو المعنى الحقيقي له كما علمت. فالظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح. واضح الكلام ولا محتاج تفسير وتأويل وتبيين؟ واضح. وقد مر مثله في الظن. مر مثل هذا الكلام في الظن، اللي هو ايه؟ الكلام على الراجح والمرجوح، وان العمل بالراجح واجب، مش ان الظاهر مر الكلام عليه، انما هو عايز يقول لك مر الكلام على هذه الفلسفه، هذا المعنى المستبطن اللي هو العمل بالراجح. العمل بالراجح ده تناولناه فين؟ تناولناه في الظن، لما قلنا ان الظن هو ايه؟ الطرف الراجح، ادراك الطرف، الراجح. فقلنا يبقى وسطه طرف مرجوح اللي هو الوهم، فيبقى العمل بالظن أولى لأنه هو في رجحان، وتعرضنا له في الدلالة العرفية. وقد مر مثله في الظن، بس نقطة. أو عرفية دي بقى عايدة على إيه؟ الشيخ بيغلبنا والله. تلك الدلالة لغوية أو عرفية. أيوه. كالغائط فإنه راجح في الخارج المستقذر. عندك سؤال يا عليا ولا حاجة؟ أيوة الله يفتح عليك. لغة تلك سواء كانت تلك الدلالة لغوية، وكل اللي بعدها له لغاية عرفية جملة اعتراضية. ماشي. أو عرفية كالغائط فإنه راجح في الخارج المستقذر، مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة أولا. يبقى الرجحان هنا مصدره مش اللغة بقى. الغائط في اللغة معناه المكان المنخفض من الأرض، ومنه احنا بنقول ايه في مصر؟ الغيط. ويقولوا ايه؟ غوطة دمشق، مش كده؟ مش في مكان اسمه غوطة دمشق؟ دمشق صح؟ فمكان منخفض من الارض. كان زمان ما فيش اعزكم الله حمامات، فالناس كانت تذهب الى هذه الاماكن لكي تقضي حوائجها لانها منخفضه، فتكون اثر لهم عن النظر. فيقول لك اين انا ذاهب الى الغائط، يعني هذا المكان المنخفض. ثم مع الاستعمال العرفي صار هذا يطلق على الخارج النجس المستقذر بخصوصه. فلما يقال هذا اللفظ يقوم ينصرف الذهن على طول لهذا الخارج النجس، مش للمكان المنخفض. فقد يكون لللفظ معنى وضعيا ومعنى استعماليا. انا كنت هقول حاجه ثانيه بس هي مش وارده هنا، يعني كنت هقول قاعده ثانيه بس وانا بقول كده لقيتها مش بتاعت هنا. ما ماشي اللي انت تقول صح، بس مش هو ده اللي انا كنت عايز اقول. انا كنت عايز اقول قد يكون اللفظ عموما بحسب الوضع خصوصا بحسب الاستعمال، ده مش هنا. قد يكون اللفظ معنى لغوي ومعنى عرفي. المعنى العرفي يكون هو المتبادر الى الذهن عند الاستعمال، فيكون اللفظ حقيقة فيه، حقيقة عرفية، بس حقيقة ايه؟ عرفية مش وضعية، لان لو وضعية يبقى الوضع الاول، لكن عرفية يعني باستعمال المستعملين، وممكن ده يتغير، نقلت الى الحقيقة، ممكن يتغير في وقت في مكان تاني في زمن تاني او في زمن تاني، يبقى الاستعمال على معنى اخر خالص ويبقى هو حقيقة عرفية في هذا المعنى الجديد ويتناسى المعنى الاول. بسيطة جدا. استعمال ايه؟ دي حقيقة عرفية ودي حقيقة لغوية يا سي الشيخ، ما تتلخبطش الحقائق. وبعدين احنا بنقول امارة يعني علامة مش علة، يعني ممكن يبقى في تبادر ومفيش حقيقة زي هو العرفي. طب ما هو العرفي اهو في تبادر وما هوش حقيقة لغوية. سيدنا ممكن استطرد بسيط كده؟ استطرد يلا. يعني لما بيقولوا الرازي جعل العلل امارات وعلامات، ما كنتش فاهم ال هات لي العبارة. طب عشان يعني قول لي العبارة بتقول ايه. يعني احكام الله لا تعلل عند الرازي، فنفى العلة في الشريعة وقال انما هي من قبيل الامارات والعلامات. ايوه العلة هنا بمعنى ال ال ال ال العلة هنا اللي بينفيها الرازي بمعنى التلازم العقلي، فهي مش علة بمعنى انها منتجة للحكم على سبيل الايجاب. طب امال هي منتجة للحكم على سبيل ايه؟ على سبيل الاقتران، يعني هي معرفة كاشفة مش منشئة. ماشي كده؟ ماشي. وضحت؟ وضحت، لكن تعريف العلة تدور مع المعلوم. على سبيل الاقتران ولا على سبيل الوجوب؟ ايه الفرق بقى؟ على سبيل الوجوب يعني لا يمكن ان تتخلف ابدا. فهمت انا النسخ. كحركة الخاتم بحركة الاصبع. اه. لا يمكن تتخلف. تدور مع المعلوم. عقلا كمان. طب هو نفهني نفى ال ده كلامه جه جدا. عشان هو ده عشان هو عشان عشان ده مقتضى، علشان ده مقتضى المذهب الاشعري اللي هو عدم وجود ايجاب شيء على الله، صح؟ عدم ايجاب ده حاجه، وكمان ان ان ان وجود الاثار عند المؤثرات ده وجود عادي يجوز تخلفه بالطبع او بالعلة المبنى ده يعني. ولا ليك تعليق يا عزيز الشيخ على انا بقوله ده؟ وضحت كده؟ واضح. راح يبقى الاماره والعلامه. ايوه كل الادله امارات. لان احكام الله اصلا قديمه، احكام الله قديمه. طب ولفظ القران او لفظ السنه اللي انت استفدت منهم الحكم دي حوادث دالة بس مثلا يعني حوادث دالة. مفهوم كده يا مولانا؟ كده اتنين ايه؟ فايدتين في يومين ورا بعض الحمد لله. قال او شرعية كالصلاة عرفية او شرعية، فانها راجحة في ذات الركوع والسجود. حقيقة شرعية يعني اللغة ما بتقولش ان الصلاة موضوعة لهذه الحركات، ولا العرف بيقول كده، ده الشرع اللي بيقول كده. فبقى دي حقيقة شرعية، يبقى عندنا حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. فإنها راجحة في ذات الركوع والسجود، مرجوحة في الدعاء. نقطة. فخرج بالظنية القطعية لها معنيين في اللغة أو في يعني في الاستعمال، يعني خلينا نقول في الاستعمال الحركات المخصوصة والإيه والدعاء. وإحنا ما بنقول أنا صليت يعني مش هيجي في بالك إن أنا وقفت ودعوت، أنا ما صليت يعني الله أكبر. حركات المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. طيب فخرج بالظنية القطعية محترزات بقى. فخرج بالظنية القطعية. الظنية دي في قوله ايه؟ دلالة ولا ايه؟ دلالة ظنية دلالة ظنية اي راجحة، وهو لفظ دل ماشي. فخرج بالظنية القطعية وهي دلالة النص. النص بالمعنى العرفي للصلاحي اللي احنا شارحينه كزيد اهو. جاب لك ايه يا مولانا؟ حاجة غير جعفر اهو، زيد اهو. فإن دلالته على معناه قطعية، والمجملة لكون دلالته مساوية. ليه يا مولانا فتحتها؟ يعني خرج المجمل؟ فخرج بالظنية القطعية والمجمل. ماشي، فعل يعني معطوف على الفعل. ماشي، والمجمل لكون دلالته مساوية، والمؤول لكون دلالته مرجوحة لكون دلالته مساوية المجمل. دلالة مساوية ما فيش ظنية بقى. ما احنا قلنا ان دلالة العين على الافراد بتاعتها دلالة مساوية لان هي مشترك لفظ في الجميع. والمؤول لكون دلالته مرجوح. واحنا عارفين ان الظن هو ادراك الطرف الراجح، يبقى ادراك الطرف المساوي ما اسموش ظن، ادراك الطرف المرجوح مش ما اسموش ظن، ادراك ما له طرف واحد زي النص ما اسموش ظن. اسمه ايه؟ مسمى ايه اللي هو ايه؟ يعني ما ليس هذا طرف واحد. النص مالوش غير طرف واحد، ما فيهوش طرف راجح وطرف مرجوح. المجمل له اطراف لكن دلالتها متساويه. ال اسمه ايه ده؟ المؤول له اطراف وهو بيحمل على المرجوح منها. ماشي كده. هو مثال على المجمل من استطاع كان يقول لله اليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني فريز. لا ده مش مجمل، ده ظاهر. ظاهر مثال على المجمل عند من قال بان الباء في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم. احنا مش قادرين حد عند من قال بانها مجمل في مذهب كده. مذاهب من هذه المذاهب ان ده مجمل في نفسه يعني بيتوقف ولا بيرجع في نفسه. ده في نفسه مجمل. ثم بعد ذلك هيرجح بقى بامر ذلك. وان المؤول في اصطلاحهم لفظ دل على معنى دلاله مرجوحه فيه، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. في حاجة محتاجة تعليق. واعلم أن اللفظ الذي يحتمل وجوها من المعنى. أنا قلنا الكلام ده هنقعد نجيب ونزيد بقى، ما أنا قلت الكلام ده كذا مرة. واعلم أن اللفظ الذي يحتمل وجوها من المعنى وبعضها أرجح من بعض لا يقال له ظاهر إلا إذا استعمل في الطرف الراجح، فإن استعمل في الاحتمال المرجوح أضع. أيوة شيماء، أيوة أنا في الدار في المكتب بتاع الدرس. أيوة لا إحنا لسه في الدرس يا بنتي. مع السلامة. فإن استعمل في الاحتمال المرجوح كان مؤولا فإن أطلق عليه ثانية واحدة عشان أقولها بس تقريبا أون هولد أيوة يا علم رجع الاتصال طيب فإن أطلق عليه اسم الظاهر كان مجازا كما قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه إلى آخره. يا أحمد معلش. واعلم أن اللفظ الذي يحتمل وجوها من المعنى وبعضها أرجح من بعض لا يقال له ظاهر إلا إذا استعمل في الطرف الراجح. يبقى استعمال اللفظ في الطرف الراجح ظاهر. فإن استعمل في الطرف في الاحتمال المرجوح كان مؤولا قلنا هذا الكلام لا. فإن أطلق عليه اسم الظاهر كان مجازا يعني لما يستعمل في الاستعمال المرجوح ويتقال ظاهر يبقى ده استعمال مجازي وما ينبغيش عشان ما نعملش إشكال ويتلاعب بالمصطلحات كما قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه إلى آخره مفهومه فبالدليل أولى أي والظاهر إذا أشكل أو أشكل مفهومه بأن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح فيؤول بالدليل يعني لا تنتقل أيها الفاهم أو أيها المتلقي عن حملك الكلام على الطرف الراجح إلى الطرف المرجوح إلا لقرينة أو دليل طيب لو عملت كده يبقى غلط من غير قرينة أو دليل يبقى غلط لأن التأويل يعني الصرف عن المعنى الحقيقي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لا يصار إليه إلا لدليل زي ما قلنا بتاعت اليد دي صرنا إليها ليه؟ لوجود الدليل وهو المعارض العقلي استحالة وهو تنزه القديم عن صفات الحوادث ليس كمثله شيء قال والظاهر إذا أشكل مفهومه بأن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح فيؤول بالدليل ويسمى حينئذ ظاهرا بالدليل كما يسمى مؤولا أي يحمل عليه ويصير إليه مجازا فإن الغالب أن الحمل على الطرف الراجح وحمله على المرجوح نادر فتسميته ظاهرا من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه بيقول إذا حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح فيؤول بالدليل يعني لازم يكون سبب التأويل قيام الدليل الملزم أو الدافع إلى الابتعاد عن المعنى الحقيقي وحينئذ يسمى ظاهرا بالدليل ده بيتكلم بناء على ان هو يجوز استعمال لفظة الظاهر احيانا مجازا في المرجوح كما يسمى مؤولا يعني احنا اصلا الاصل ان احنا بنسميه مؤول وقد يجري على لسان بعض الكاتبين كلمة الظاهر بالدليل دي او الظاهر مجازا اي يحمل عليه ويصير اليه مجازا فان الغالب ان الحمل على الطرف الراجح نقطة أو فاصلة وحمله على المرجوح نادر الأصل إن لما يكون الكلمة لها معنيين إنها بتحمل على الراجح الصيرورة إلى الطرف المرجوح ده نادر بسبب طارئ دليل فتسميته ظاهرا اللي هو الحمل على الطرف الراجح من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه اللي هو الظهور اللي هو البيان نعم مثاله وده المناسبة اللغوية برضه مثاله قوله تعالى لا ثانية واحدة لا، هي تسميته ظاهرا من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه، يقصد هنا الظاهر المجازي مش الظاهر الحق مش الظاهر الأصلي. والملازمة هنا مش الملازمة بين كلمة ظاهر والظهور اللي هو البيان زي ما أنا قلت، إنما الملازمة بين المؤول وبين الظاهر اللي هو بالمعنى الحقيقي، لأنهما لا يذكران إلا معا، ففي بينهم مجاورة، مجاورة في الذكر دائما. وهو يعني إيه ده القرينة يعني على حسب كلامه. مثاله يعني مثال المؤول قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أيوه، ظاهره جمع يد، أيد جمع الظاهر أنه جمع يد، ويد الجارحة محال في حق الله تعالى، فيصرف إلى معنى القوة بالبرهان العقلي القاطع. فالمؤول في اصطلاحهم لفظ دل على معنى دلالة مرجوحة فيه، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح كما علم. واضح ها؟ تنبيه. واضح ولا مش واضح؟ واضح. حد عايز يسأل في شيء؟ دكتورة غادة. تنبيه. هذه الأبيات الأربعة التي الكلام فيها يغني عنها لو قال بيتا واحدا لها بدلها. وهو والظاهر الدال والظاهر الدال والظاهر الدال برجحان وإن يحتمل المرجوح يحتمل المرجوح تأويل زكي يحتمل المرجوح تأويل زكي ذكن يعني علم. مش هيبني لأنه مش ضرب مثال هذا هو كالأسد اسم واحد السباع وبعدين عرف الظاهر وذكر أن التأويل لابد فيه من دليل. يحتمل المرجوح خط سهل وإن يحتمل يا جميل وإن يحتمل المرجوح والظاهر الدال برجحان وإن يحتمل المرجوح يحتمل اصبر يا بني وان يحتمل المرجوح تاويل يعني هذا تاويل يحتمل المرجوح تاويل زكن هو الشيخ بيقول كده قد يطلق على المرجوح مجازا بس هو اظن يلا كم والخطب سهل ولما قدم مباحث القول وهو شامل لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ويدخل فيه التقرير لأنه كف عن الإنكار والكف من عن الإنكار فعل فقال لما قدم مباحث القول اللي احنا قلناها دي بتاعه الأمر والنهي وكذا إلى آخره ده يشمل قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام عقب بعد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم ويدخل في الفعل التقرير فيه يعني الفعل طب التقرير ده اللي هو يحصل شيء أمام النبي أو بعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره فالتقرير يعتبر فعلا طب ده التقرير كف يعتبر فعل إزاي يعني التقرير ما هو جعله فعلا يعني هو ذكر التقرير في الأفعال فيأتي اعتراض يقول هذا الاعتراض إيه طب ما التقرير ده كف يعني إيه كف سنة كف يعني أمر سلبي يعني أنت مثلا دلوقتي شفت أنا مصطفى بيضرب محمود فبصيت لهم كده ما قلتش عيب ولا برافو سكت فده اما تقول ده احمد شاف مصطفى بيضرب محمود وما اتكلمش لم يفعل شيئا سكت عنه لا حبزه ولا نهى عنه سكت طب السكوت ده يستفاد منه شيء في حق النبي عليه الصلاه والسلام يستفاد والسنة منها فعلية وقولية وتقريرية أو قولية وفعلية وتقريرية. التقرير ده اللي هو سكوت ده ليه؟ رغم إن هو كاف ليه؟ يعتبر فعلا لأنه كف مقصود. طب والكف المقصود من أقسام الأفعال، ترك المقصود ده والكف المقصود من أقسام الأفعال، ولو كان الأمر حراما لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار، لأنه يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه فيه منافاة للبلاغ المأمور به في قوله تعالى يا أيها إيه بلغ. فما فيش بلاغ كده، يبقى فيه خيانة. وشوف شوف التسلسل، والخيانة في حق الرسل محال عقلا، لأن الرسل يشترط ليهم كم شرط؟ الأمانة والفطانة وإيه والصدق. فده من الشروط العقلية للرسل، ويقام عليها الدليل العقلي في مظنها في كتب التوحيد. ويدخل فيه التقرير لأنه كف عن الإنكار، والكف عن الإنكار فعل، يعني الكف أي المقصود. الأمر ما تعريفه طلب فعل نهي غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه. اللي هو لو ما شكلتها لكش هتقراها ايه؟ طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه. اكتبها يا عم، هي مكتوبة في كل حتة. لا طلب فعل كف غير بقول كف. التعريف ده تعريف جمع الجوامع، طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه جمع الجوامع. طلب فعل كف غير بقول كف. حلو منظوم يا مولانا. نكتبه سيدنا، اكتبه يا مولانا. طلبوا فعل غير كف، يعني الفعل ده صفته انه غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه. طلبوا فعل غير كف، طلبوا فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه. انت رحت فين يا علا؟ الموبايل فصل شحن. يلا بقى معلش، انت عندك هنا طبعا شحن ايفون. صدق الله العظيم، صدق ولا ما صدقش؟ طيب خلاص.